هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان. عطاء بإحسان. هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا. فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه، والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع، والذي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل اليوم بمشيئة الله الشرح من كتاب الخلفاء الراشدون من كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك بصحبة الشيخ الدكتور محمد بن صامل السلمي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى، كما ننوه عن ظهور رابط لقياس الفهم في نهاية الحلقة. حياكم الله شيخنا. يا أهلا وسهلا. الله يحفظكم رب. شيخنا، ممكن نبدأ هذه الحلقة بإذن الله بأول مشكلة واجهت الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ألا وهي حروب الردة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وبعد، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبيل ذلك، ظهرت بوادر من بوادر الارتداد. كانت الجزيرة العربية كلها قد دخلت في الإسلام بعد فتح مكة، فإن فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعد فتح مكة كانت العرب كما تقول عائشة تلوموا بإسلامها فتح مكة، فلما فتح مكة، فتح الله مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد من قبائل العرب لهم طاقة بمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة ومعلنة إسلامها، أو آخذة يعني بطلب الخضوع وإن لم يدخلوا في الإسلام. فوفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وفود كثيرة في العام التاسع بعد فتح مكة، ثم في العام العاشر في حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ودخلت الجزيرة كلها في الإسلام، ولم يبقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة إلا مؤمن صادق أو معاهد، يعني أخذ يعني عهدا من المسلمين وصالح. لكن ظهرت بعض بوادر أن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأسود العنسي في اليمن ادعى النبوة في، وذلك هذه من مظاهر مواجهة الإسلام ومواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لجوا نفس الدعوة ونفس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو ساد الجزيرة بأنه نبي، احنا ايضا ندعي النبوة وناكل الناس باسم النبوة، لذلك ادعى مسيلمة الكذاب النبوة وادعاها الأسود العنسي. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيش لهم جيوشا، ولكن يعني كان يرتب الأمر، وبالنسبة لليمن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم بالكتب والفتوحات بالخطابات، ومجرد التعاون بين المسلمين هناك أن يتعاون بعضهم بعض، وفعلا تم القضاء على ردة الأسود العنسي، وجاء الخبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بقتل الأسود العنسي. لكنهم لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عادوا للردة من جديد. الظاهر أن هذه كانت يعني ظاهرة عجيبة، لأن إسلام كثير من هذه البلدان كان إسلاما ظاهريا، أو لما رأوا دولة الإسلام قامت، ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن ذلك يعني سهل عليهم أن يخرجوا. ولكن الصديق رضي الله عنه ومعه الصحابة رضي الله عنهم كانوا لهم بالمرصاد وحافظوا على هذا الدين. لا شك أن الردة كانت قوية وارتدت عامة وخاصة، فما من قبيلة إلا وظهر فيها ردة إلا ما كان من أهل الحرمين وما بينهما، فهذه من قبائل من ثبتوا على إسلامهم، أهل مكة والمدينة قبل طبعا، وأيضا أهل الطائف والسراه. أما بقية الأطراف فإن ظهرت فيها الردة، وذلك أن إسلامهم كان ضعيفا وعن بعد ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. أما من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه أو خاطبه فإنه ثبت على إسلامه. فالصديق رضي الله عنه تصدى لهذا، وإقرأ ما هو مدون في الكتاب هنا، حتى فيه إيضاحات من عائشة رضي الله عنها لظاهرة الردة هذه. نعم. تصدى الصديق لقتال أهل الردة ومن يعيز زكاة. عن القاسم بن محمد وعمره عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق، والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزى مطيرة في حش في ليلة باردة بأرض مسبعة، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وغنائها في الإسلام. ثم ذكرت عمر فقالت: من رأى عمر علم أنه خلق غناء للإسلام، كان والله أحوذيا نسيج وحده، قد أعد للأمور أقرانها. قال ابن هشام، يعني حديث عائشة رضي الله عنها تعطي ملخص لحالة الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وشبهتهم بأنهم كمثل الغنم لما تكون في أرض مسبعة وفي ليلة شاتية ومطيرة، كيف تجمع بعضهم على بعض، فتجمع بعضهم على بعض ونوع تابهم نوع من الخوف، ولكن يعني كان لقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك تأييد عمر له الأحوذي كما تقول عائشة. ومن رأى عمر رضي الله عنه علم أنه نسيج وحده، أعد للأمور كلها. طبعا الصديق رضي الله عنه كان أول أعماله أن قال: أنفذوا جيش أسامة. هذا الجيش عده النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الشام في حياته، ولكن لم يخرج من المدينة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج جيش أسامة رغم أنه عارضه بعض الناس وطلبوا منه إبقاء الجيش، قال: والله لا أستفتح أمري بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في ذلك خير. هذا الجيش لما خرج من المدينة إلى بلاد الشام لغزو الروم، وسمع المحيطين بالمدينة وسمع أيضا القبائل التي وقعت في الردة، أيقنوا أن بهم قوة، دام يفكرون في غزو الشام وقتالهم، معناته ما أسلم كثير منهم إلا يعني خوفا أو خضعوا الخضوع العام. فبدأ الصديق رضي الله عنه يتصدى لهذا الأمر وعاد الناس إلى الإسلام. والعجيب أن كل الجزيرة أخبار الردة التي وقعت في اليمن أو في عمان أو في البحرين أو في وسط الجزيرة أو في الشمال في هذه المناطق، واتهامة اليمن، كل هذه المناطق وقعت فيها الردة، إلا أن الصديق رضي الله عنه استطاع أن يعيد ذلك خلال 6 أشهر فقط. 6 أشهر عادهم للإسلام من جديد، وخضعت الجزيرة من جديد، وواجههم مواجهة فيها ثقة بالله سبحانه وتعالى وفيها تخطيط عسكري قوي، إذ جمعهم لمدة 3 أشهر اللي خرج في جيش سامه وعاد، كان يجمع المؤن ويجمع القبائل الثابتة على الإسلام، فجاءت حتى اجتمع عنده جند ومؤن كثيرة، ثم في موقف واحد 11 جيشا تغطي جغرافية جزيرة العرب في المشرق في الشمال وفي وسط الجزيرة وفي عمان واليمن واتهامة اليمن، فما ترك منطقة إلا وأرسل 11 جيش في وقت واحد. هذا لا شك أنه أشغل كل قوم بأنفسهم، بدلا هم يجتمعون عليه ويتعاونون، لا، أشغل كل قوم بأنفسهم، ونصره الله سبحانه وتعالى عليهم فأعاد الجزيرة العربية للإسلام من جديد. كانت من أبرز ما فيها يعني القتال مع طليحة الأسدي بني أسد، ثم مع مسيلمة الكذاب في معركة تسمى معركة عقرباء، وثبت فيها الصحابة رضي الله عنه، وكانت شديدة، وكان عدد جيش مسيلمة 40,000 وزيادة، ومع هذا ثبت الصحابة رضي الله عنهم حتى نصرهم الله عليه، وقتل مسيلمة وعادت الجزيرة إلى الإسلام. وكذلك اليمن عادت، وعمان وغيرها، فخلال 6 أشهر عادت الجزيرة إلى الإسلام. شوف أن لخص ابن كثير هذه الحركة يعني في ملخص بسيط، لا شك تفصيلاتها كثيرة، والمعارك ومسيرها، وفيها أيضا حتى مواقف كثيرة جدا، لكن نتجاوز ذلك ونأخذ الحفاظ على الوقت. نعم، ملخص حروب الردة: ما من ناحية من جزيرة العرب إلا وحصل في أهلها ردة لبعض الناس وثبت آخرون، فبعث الصديق إليهم جيوشا وأمراء يكونون عونا لمن في تلك الناحية من المؤمنين، فلا يتواجه المشركون والمؤمنون في موطن من تلك المواطن إلا غلب جيش الصديق من هناك من المرتدين، ولله الحمد والمنة، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وغنموا مغانم كثيرة، فيتقوون بذلك على من هنالك، ويبعثون بأخماس ما يغنمون إلى الصديق فينفقه في الناس، فيحصل لهم قوة ويستعينون به على قتال من يريدون قتالهم من الأعاجم والروم، على ما سيأتي تفصيله. ولم يزل الأمر كذلك حتى لم يبقى بجزيرة العرب إلا أهل طاعة لله ورسوله أو أهل ذمة كأهل نجران وما جرى مجراهم، وعامة ما وقع من هذه الحروب كان في أواخر سنة 11 وأوائل سنة 12، فقد استهدت السنة 12 وجيوش الصديق وأمراؤه الذين بعثهم لقتال أهل الردة جوالون في البلاد يمينا وشمالا لتمهيد قواعد الإسلام وقتال الطغاة من الأنام حتى رد شارد الدين بعد ذهابه، ورجع الحق إلى نصابه، وتمهدت جزيرة العرب، وصار البعيد الأقصى كالقريب الأدنى. هذا ملخص، وكان يعطي جملة ما حدث في هذه الفترة اللي هي أواخر سنة 11 وأوائل سنة 12، فأعاد الجزيرة العربية حتى صار القريب مثل البعيد، يعني في الأمن وفي الطاعة وفي العودة إلى الحق ومراجعة الإسلام. وجنوده جوالون فيها في البلاد يمينا وشمالا، لأنه كما ذكرت أرسل 11 جيشا في وقت واحد، وكان أيضا يمدهم بالأمداد باستمرار حتى تمت الأمور. لما عادت جزيرة العرب بدأ الصديق رضي الله عنه يعني ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى في نشر الإسلام وقتال من يليهم من الكفار، فلذلك بدأت حركة الفتوحات سواء في المشرق جهة العراق أو في بلاد الشام، لأنهم هم من يلون المسلمين. جزاك الله خير شيخنا. شيخنا، فتوح العراق هل بدأت من عهد أبي بكر ولا عمر، وما دور خالد بن الوليد فيها رضي الله عنه؟ الفتوحات بدأت في عهد الصديق رضي الله عنه، فإنه لما يعني أعاد الجزيرة إلى حظيرة الإسلام من جديد أعد الجيوش، فأرسل إلى العراق جيشين، خالد بن الوليد، ويبدأ العراق من أسفله من الخليج من مكان اسمه الأبولة، هذه قريبة من البصرة الآن، يعني كانت قديما ميناء الهند، كان يعني ميناء التجارة الهند تأتي عن طريق هذه. وكذلك أرسل عياض بن غنم لياتي العراق من أسفله، ثم الملتقى بينهم بلدة الحيرة هذه من الممالك العربية التي كانت خاضعة للفرس. فخالد بن الوليد رضي الله عنه بدأ من أسفل العراق واستمر حتى فتح الحيرة، ثم استمر إلى أعالي العراق ثم عاد. أما عياض بن غنم فلما مر بمنطقة دومة الجندل اللي هي الجوف الآن، كان فيها يعني صاحبها عصى عليه وما استطاع أن يتجاوزه فحاصره، ثم جاءت قبائل أخرى فحاصروا عياض. فلما انتهى يعني بقي محاصر لدومة ومحاصر من القبائل الأخرى، فهو محصور بين عدوين. ولذلك أرسل إلى عياض، أرسل إلى خالد بن الوليد يستنجده، فأرسل خالد رضي الله عنه له أقصر رسالة يقولون، قال: عياض إياك أريد، بس يعني ذاك الفرج إن شاء الله. ثم جاء مسرعا حتى أنقذ عياض. كان الصديق رضي الله عنه قال لهم: إذا أيكم يفتح الحيرة قبل صاحبه يكون هو الأمير. طبعا الآن صار الأمير هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. فتم ما يسمى العراق العربي، هو الذي تم فتحه، ومعارك كثيرة تفصيلاتها في كتب التاريخ. أما الشام فأرسل له 4 قادة في وقت واحد، وهذه سياسة الصديق رضي الله عنه، يعدد القادة حتى يشغل بعضهم عن بعض. فأرسل عمرو بن عاص و يزيد بن سفيان، والمهم 4 جيوش في وقت واحد أرسلها إلى فتح الشام، وكل واحد له وجهة. لكنهم لما وصلوا بلاد الشام وجاهم الفرس متحدين، الروم وجاهم الروم متحدون، فكتبوا للصديق فقال: إذن اتحدوا أنتم. فاتحدوا ووقعت بينهم وبينهم معركة اليرموك، سيأتي يعني ربما شيء من من من, من تفصيلاتها. أما العراق فيعني تمت يعني فتحها سريعا في عهد بقيادة خالد رضي الله عنه. ولما احتاج المسلمون في الشام إلى من يعينهم، أمر الصديق خالد بن الوليد الانتقال من الشام، من العراق إلى الشام، فانتقل عبر صحراء السماوة في طريق لم يسلكه أحد قبله، أخذها بطريق مستقيم، وفي خلال انتقل من العراق إلى الشام خلال 5 أيام على الإبل، واستخدم فيها يعني أشياء كثيرة من ضمنها الإبل، يعني لأن الصحراء السماوة هذه ما فيها ماء ومقاطع، فتحيل على ذلك بأن يعني الإبل أسقاها، جوعها حتى فخلت بطونها، ثم أسقاها مرتين على النهل وعلل حتى يعني رويت، ثم قفل عليها حتى لا تجتر وتخرب الماء، فكان كرش البعير خزان ماء. ففي الطريق إذا احتاجوا نحروا البعير، استخدموا الماء وأكلوا لحمه، وقضى على هذه المشكلة يعني. فانتقل بسلام حتى وصل إلى المسلمين في بلاد الشام، وهناك ولوه أبو عبيدة رضي الله عنه، كان أبو عبيدة عمرو بن الجراح كان هو أبرز من كان من القادة هناك. نعم، فلعلك تقرأ لنا ما صار في فتح في بقعة اليرموك، الفتوحات في بلاد الشام. نأخذ مباشرة اليرموك بس بعدها وقعة اليرموك 50. تاريخ الموقع: كانت وقعة اليرموك في السنة 13 قبل فتح دمشق على ما ذكره سيف بن عمر، وتبعه على ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله. يعني تاريخ الموقعة في خلاف بين المؤرخين هل هي قبل دمشق أو بعد دمشق، والذي سار عليه ابن جرير وتبعه ابن كثير هنا أنها في عام 13 في خلافة أبي بكر الصديق، وهذه رواية سيف، وكلهم يعني أيدوا هذه الرواية، وإن كانت تلك الرواية محفوظة الرواية تاريخ دمشق. اقرأ اجتماع الروم واستعدادهم للمعركة. نعم. قال ابن كثير: وهذا ذكر سياق سيف وغيره على ما أورده ابن جرير وغيره. قال: لما توجهت الجيوش الإسلامية نحو الشام أفزع ذلك الروم وخافوا خوفا شديدا، وكتبوا إلى هرقل يعلمونه بما كان من الأمر، فيقال إنه كان يومئذ بحمص، وكان حج عامه ذاك يعني النصارى يحجون إلى بيت المقدس، وكان حج عامه ذلك إلى بيت المقدس. فلما انتهى إليه الخبر قال لهم: ويحكم، إن هؤلاء أهل دين جديد، وإنه لا قبل لأحد بهم، فأطيعوني وصالحوهم على نصف خراج الشام، ويبقى لكم جبال الروم، وإن أنتم أبيتم ذلك أخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم جبال الروم. فنخروا من ذلك نخرة حمر الوحش كما هي عاداتهم، فعند ذلك سار إلى حمص، وأمر بخروج الجيوش الرومية صحبة الأمراء في مقابلة كل أمير من المسلمين جيش كثيف، فبعث إلى عمرو بن العاص أخاه تذارق في 90,000 من المقاتلة، وبعث جرجة بن توذرة إلى ناحية يزيد بن أبي سفيان فعسكر بإزائه في 50,000 أو 60,000، وبعث الدراقص إلى شرحبيل بن حسنة، وبعث الفيقار ويقال القيقلان ابن نستروس وهو خصي هرقل في 60,000 إلى أبي عبيدة من الجراح. وقالت الروم: والله لنشغلن أبا بكر عن أن يورد الخيل إلى أرضنا، وجميع عساكر المسلمين 21,000 سوى الجيش الذي مع عكرمة ابن أبي جهل، وكان واقفا في طرف الشام ردءا للناس في 6,000. فكتب الأمراء إلى أبي بكر يعلمونهم بما وقع من الأمر العظيم، فكتب إليهم أن اجتمعوا وكونوا جندا واحدا والقوا جنود المشركين، فأنتم أنصار الله، والله ناصر من نصره، وخاذل من كفره، ولن يؤتى مثلكم عن قلة، ولكن من تلقاء الذنوب فاحترسوا منها، وليصلي كل رجل منكم بأصحابه. يعني الأمراء الأربعة ذولي قالوا اجتمعوا كل واحد يصلي بأصحابه، لكنكم تواجهون العدو جميعا سوا، ولاحظ الوصية يعني احترسوا من الذنوب وأنكم لن تغلبوا من قلة. لكن يعني معنا الروم أضعاف مضاعفة أعدادهم بالنسبة لعدد المسلمين. نعم. ولما بلغ هرقل ما أمر به الصديق أمراءه من الاجتماع، بعث إلى أمرائه أن يجتمعوا أيضا، وأن ينزلوا بالجيش منزلا واسع العطن واسع المطرد ضيق المهرب، وعلى الناس أخوه تذارق، وعلى المقدمة جرجة، وعلى المنجبتين باهان والدرقص، وعلى الحرب الفيقار. قال سيف: فسارت الروم فنزلوا الواقوصة قريبا من اليرموك، وصار الوادي خندقا عليهم. يعني هم الذين اختاروا هذا المكان، وهذا طبعا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما رأى الموقع الذي اختاره الروم وتجمعوا فيه قال: الله أكبر، غلبت الروم، حصروا أنفسهم، وقل أن يأتي محصور بخير. لأنهم جو الواقوصة اللي هي كسر البحر الميت، والنهر اليرموك من جانب، فما لهم يعني مهرب ومخرج إلا واحد، وهو طبعا لأن الجيش الروماني كان يقاتل ما هو يقاتل عن عقيدة، أنا بأوامر بس عنده، ولذلك سلسلوا عددا منهم كانوا مسلسلين بالحبال خافوا أن يهربوا، وكل هذه أعاقتهم عندما انهزموا، لأن إذا يهرب يعني إذا طاح 2-3 قتل من الصف المسلسل أعاقوا حركة البقية، ما عاد يقدرون يتحركون لأنهم كل يعني مسلسلين برباط واحد. فيعني هذه من الأمور التي قيضها الله سبحانه وتعالى، وأول اختيارهم المكان، والثاني طريقتهم بهذه الطريقة. طبعا خالد رضي الله عنه يعني يقال أن الصديق أمره، ويقال أنه الصحابة أمروه ذلك اليوم، فقاد الجيش فرتب واستعد للمعركة باستعداد يعني جدا قوي. شوف التعبية العسكرية، خرجت الروم. شان جزاكم الله خير، نكمل بعد الفاصل. أيوه. نكمل بعد الفاصل. طيب أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله، كونوا معنا. حين يقلب المرء صفحات القرون باحثا عن القدوات ورموز العدل عبر التاريخ، يجد أن من أعظمهم وأبرزهم عمر الفاروق رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي. أسلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأعز الله به الإسلام، وهو المحدث الملهم الموفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإيكم في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. ومن إلهامه أن القرآن نزل عدة مرات مؤيدا لرأيه. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ومن هيبته كانت الشياطين تفر منه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. تولى الخلافة بعد أبي بكر فحكم فعدل، بل صار قدوة في العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، وأول من وضع التاريخ الهجري، وأول من اتخذ بيت مال المسلمين، وأول من دون الدواوين. اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد عمر اتساعا عظيما جدا، حيث فتح القدس والعراق ومصر ومعظم بلاد الشام، وقد بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حديث رؤياه: فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب. طعن رضي الله عنه وهو في المحراب يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة 23 للهجرة، ومات شهيدا بعد ثلاث، ودفن يوم الأحد مستهل المحرم من سنة 24 بالحجرة النبوية إلى جانب الصديق رضي الله عنه. حياكم الله مرة أخرى، حياكم الله شيخ محمد. يا أهلا وسهلا. نكمل معركة اليرموك. معركة اليرموك كنا توقفنا عندها. نعم. نعم. اجتماع الجيوش الإسلامية والاستعداد للمعركة. اجتمعت الروم مع أمرائها بالواقوصة، وانتقل الصحابة من منزلهم الذي كانوا فيه، فنزلوا قريبا من الروم في طريقهم الذي ليس لهم طريق غيره، فقال عمرو بن العاص: أبشروا أيها الناس، فقد حصرت والله الروم، وقل ما جاء محصور بخير. الله أكبر. شوف ما اختاروا المكان أنفسهم. شوف التعبية العسكرية يعني بعدها، الصفحة اللي بعدها. التعبية العسكرية: خرجت الروم في تعبئة لم يرى مثلها قبلها، وخرج خالد في تعبئة لم تعبها العرب من قبل ذلك، فخرج في 36 كردوسا، كل كردوس 1000 رجل، وجعل أبا عبيدة في القلب، وعلى الميمنة عمرو بن العاص، ومعه شرحبيل بن حسنة، وعلى الميسرة يزيد بن أبي سفيان، وأمر على كل كردوس أميرا، وعلى الطلائع قباث بن أشيم، وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود، والقاضي يومئذ أبو الدرداء، وقاصهم الذي يعظهم ويحثهم على القتال أبو سفيان بن حرب، وقارئهم الذي يدور على الناس فيقرأ سورة الأنفال وآيات الجهاد المقداد بن الأسود. ولما أقبلت الروم في خيلائها وفخرها قد سدت أقطار تلك البقعة سهلها ووعرها كأنهم غمامة سوداء يصيحون بأصوات مرتفعة، ورهبانهم يتلون الإنجيل ويحثونهم على القتال، ساق خالد بفرسه إلى أبي عبيدة فقال له إني مشير بأمر، فقال قل ما أمرك الله قل ما أمرك الله أسمع لك وأطيع. فقال له خالد إن هؤلاء القوم لا بد لهم من حملة عظيمة لا محيد لهم عنها، وإني أخشى على الميمنة والميسرة، وقد رأيت أن أفرق الخيل فرقتين وأجعلها وراء الميمنة والميسرة حتى إذا صدموهم كانوا لهم ردءا فنأتيهم من ورائهم. فقال له نعم ما رأيت. فكان خالد في أحد الخيلين من وراء الميمنة، وجعل قيس بن هبيرة في الخيل الأخرى، وأمر أبا عبيدة أن يتأخر عن القلب إلى وراء الجيش كله. وأمر أبا عبيدة أن يتأخر عن القلب إلى وراء الجيش كله حتى إذا رآه المنهزم استحى منه ورجع إلى القتال. فجعل أبو عبيدة مكانه في القلب سعيد بن زيد أحد العشرة رضي الله عنه. طبعا هذه التعبية لها تفاصيل كثيرة، يعني التعبية عسكرية وتعبية إيمانية بالحث على قراءة آيات الجهاد والحث على الصبر والتحمل وموعود الله سبحانه وتعالى للشهداء والذين يقتلون في مثل هذه المواقف وما يترتب على ذلك. فكل هذه كانت سبحان الله من القوة التي أعطت المسلمين هذه القوة، مع الجيش 36,000 كله، كل ألف له أمير، والأمراء هؤلاء أمراء الألف عندهم ترتيب آخر، كل مئة لهم عريف، وكل عشرة لهم أيضا مسؤول، بحيث أن الأوامر تصل مباشرة، يعني من أمير الألف إلى أمير المئات إلى أمير العشرات، والقيادة العامة طبعا تتعامل مع أمراء الألوف. فلا شك أن مثل هذا الترتيب وهذا التنظيم كان له يعني دور، مع طبعا القوة الإيمانية والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. صار في مفاوضات بينهم وبين قبل القتال، صار في مفاوضات أن أحد قادة الروم يعني جاء يعني وبدأ يتكلم مع خالد، طلب من خالد أن يجلس يعني هو إياه، فأقنعه خالد، عرض عليه الإسلام وأسلم. وقال يعني خالد رضي الله عنه أيضا يعني له له له سمعة قوية، ويبدو أن الحرب الإعلامية كان لها أثر. يعني هو سأل خالد سؤال يقول هل نزل سيف من السماء أعطاكه الرسول؟ وإذا ما تقاتل بأحد ما يراك جيش اللي ينهزم؟ قال لا، أنا مع الرسول، قال أنا آمنت، كنت لما دعاني الإسلام في الأول أعرضت، ثم هدان الله للإسلام، ثم دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت سيف سله الله عليه. لكن فالشاهد أنه قال طيب اللي يسلم الآن ما له؟ قال يصير أخونا ومثلنا له ما لنا. فأسلم هذا الرجل الذي كان مفاوض لهم، وقاتل مع خالد واستشهد في المعركة ويرجى له الجنة، وهو لم يصلي ركعة واحدة إلا ركعتين، يعني لما قال تشهد لا إله إلا الله اغتسل وتشهد وأمره أن يصلي ركعتين، فغيرها ما صلى شيء وقتل في المعركة مباشرة. هذا من قاتل الروم. طبعا هذه ردتها النفسية بالنسبة للروم يعني عظيمة جدا، ولذلك انحصروا في هذا المكان. فأمر خالد أن يفسحوا لفرسان الروم للخروج، فخرجوا، لما خرجوا هربوا، اتبعتهم خيل المسلمين، بقي الرجالة من السهل مواجهتهم، يعني غالبهم مسلسلين، فوقعت الهزيمة في يوم واحد، المعركة كلها في يوم استعداد قبلها، لكن من بداية المعركة إلى نهايتها استقر الفتح بعد غروب الشمس، وانتهت المعركة واستقر كل شيء، رغم أن الأعداد كبيرة ثم أثار هذه المعركة بعد ذلك يعني على الروم من بعد ذلك وعلى المسلمين إذ استقر الفتح. نعم، لعلنا نشوف بيت فتح بيت المقدس لأن أيضا له خصوصية خاصة. تفضل. أيوة. فتح بيت المقدس، مسير عمر بن الخطاب إلى الشام سنة 15 للهجرة، ذكره أبو جعفر بن جرير في هذه السنة عن رواية سيف بن عمرو، وملخص ما ذكره هو وغيره أن أبا عبيدة لما فرغ من دمشق كتب إلى أهل إيليا يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام أو يبذلون الجزية أو يؤذنوا بحر فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه، فركب إليهم في جنوده واستخلف على دمشق سعيد بن زيد، ثم حاصر بيت المقدس وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فكتب إليه أبو عبيدة بذلك، فاستشار عمر الناس في ذلك، فأشار عثمان بن عفان بأن لا يركب إليهم ليكون أحقر لهم وأرغم لأنوفهم، وأشار علي بن أبي طالب بالمسير إليهم ليكون أخف وطأة على المسلمين في حصارهم لهم، فهوى ما قال علي ولم يهوى ما قال عثمان رضي الله. طبعا لما حاصروا بيت المقدس نزلوا على الصلح، لكن اشترطوا أن يأتي أمير المؤمنين، فجاء فكتب إلى عمر، والصحابة رضي الله عنهم كانوا منهم من يقول لا تأتي لهم، يرغمون على التسليم، وكان علي رأيه أن يذهب عمر، وجاء عمر رضي الله عنه وفعلا فتح بيت المقدس وصار هذا له، وكتب كتاب صلح وتسلم منهم بيت المقدس. ممكن نقرأ الكتاب في 37، كتاب الصلح. كتاب الصلح وتسلم بيت المقدس. وتسلم بيت المقدس. ثم سار عمر بن الخطاب حتى صالح نصارى بيت المقدس، واشترط عليهم إجلاء الروم خلال 3 ليال، ثم دخلها ودخل المسجد من الباب الذي دخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ويقال إنه لبى حين دخل بيت المقدس فصلى فيه تحية المسجد بمحراب داود، وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداة من الغدوة، فقرأ في الأولى بسورة صاد وسجد فيها والمسلمون معه، وفي الثانية بسورة بني إسرائيل، وكتب لأهل بيت المقدس كتاب أمان ومصالحة، وضرب عليهم الجزية، واشترط عليهم شروطا ذكرها ابن جرير، وشهد في الكتاب خالد الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، وهو كاتب الكتاب، وذلك في سنة 15. ثم كتب لأهل لد ومن هنالك من الناس كتابا آخر، وضرب عليهم الجزية، ودخلوا فيما صالح عليه أهل إيليا، وفر الأرطبون إلى بلاد مصر، فكان بها حتى فتحها عمرو بن العاص، ثم فر إلى البحر، فكان يلي بعض السرايا الذين يقاتلون المسلمين، فظفر به رجل من قيس، فقطع يد القيسي، وقتله القيسي، وقال في ذلك: فإن يكن أرطبون الروم أفسدها، فإن فيها بحمد الله منتفعا، وإن يكن أرطبون الروم قطعها، فقد تركت بها أوصاله قطعة. الله أكبر، رضي الله عنه، جاهد مجاهد. يعني فتح بيت المقدس كان من أعظم الإنجازات في عهد الصديق رضي الله عنه، وهو طبعا المسجد الذي الأقصى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، وإليه مسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات من هناك، فله مكانة دينية عظيمة جدا، ولذلك بهذا الفتح صارت ولاية بيت المقدس للمسلمين، واستمرت يعني ولايتهم له القرون المتتالية حتى عصر الاستعمار الحديث، عندما استولت بريطانيا على بلاد فلسطين، ثم سلمت جزءا منها لليهود، وثم في حرب 67 أظن استولت على بيت المقدس، فصارت يعني بيت المقدس تحت احتلال اليهود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره، وليس لليهود ولا لغيرهم دعوة في بيت المقدس، لأنه هذا حرره المسلمون وهو مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، والأرض لله يورثها من يشاء ويورثها عباده الصالحون، والمسلمون هم ورثة هذه الأرض المباركة لأنها أرض الإسلام وورثها المسلمون، ليس يعني وراثة عرقية ولا إنما وراثة شرعية، لأن هذه أرض الأنبياء وهي أرض المحشر في آخر الزمان. نعم، فبيت المقدس يعني ولايته للمسلمين، ولن تخرج عن ولاية المسلمين إلا يعني في وقت استثنائي، وستعود للمسلمين إن شاء الله. والربط الله سبحانه وتعالى بين المسجدين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فدليل على أن ارتباط هذين المسجدين بعضهما ارتباطا شرعيا دينيا نبويا. فنسأل الله أن يعيد بيت المقدس إلى حظيرة المسلمين وإلى ولايتهم وإلى ما كان عليه. بعد فتح بيت المقدس استاذن عمرو بن العاص عمر رضي الله عنه أن يدخل إلى بلاد مصر، فأذن له ففتحت بلاد مصر ودخلت في حظيرة الإسلام بعد مواجهات، منها ما فتح صلحا ومنها ما فتح عنوة، حتى يعني دخلوا على وبنى عمرو بن العاص الفسطاط، فصارت يعني حاضرة للمسلمين، وهي التي بني بجوارها بعد ذلك مدينة القاهرة. والإسكندرية أيضا فتحت واستولى عليها المسلمون، ووصلوا إلى أطراف أفريقية، ونزلوا في أسفل مصر إلى النوبة، بلاد النوبة، وتم هذا كله في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه جهوده في المشرق. في عهد عمر رضي الله عنه كانت هناك جهود وفتوحات في المشرق، كاستكمالا لما كان بدأه الصديق رضي الله عنه، وتولى في هذه القيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكان أبرز المعارك هناك معركة القادسية، وهي من المعارك العظيمة الكبيرة الجليلة في التاريخ الإسلامي. جمع لها عمر رضي الله عنه المقاتلين من كل أطراف جزيرة العرب، بل يذكر ابن كثير حال عمر أثناء المعركة أنه كان كالمرأة الحبلى لجوءا الله ودعاء ورغبة وخبرا، وكان بل كان العرب يعني كلهم من عدن إلى العذيب ينتظرون ما تصير عليه نتيجة هذه المعركة. فلما انهزم الفرس فيها انفتح بعد ذلك بقية الفتوحات، تقدم إلى المدائن عاصمة كسرى، وخرج منها كسرى، ثم تقدم منها إلى بلاد تستر، وهناك كان أحد ملوكهم الهرمزان أسر، وجيء به إلى عمر رضي الله عنه، وأسلم الهرمزان. لكن بعد يعني يقال أن كان له دور هو وجفينها النصراني مع غلام المغيرة في المؤامرة على قتل عمر رضي الله عنه، بل ثبت ذلك بروايات صحيحة. وهذا هو يعني واقع التاريخ الإسلامي الذي حصل، أنهم هؤلاء الأعداء عملوا على الداخل بالخيانة وبالاغتيالات، فاستطاعوا اغتيال الخليفة عمر رضي الله عنه، فرضي الله عن عمر. بعد استمر عمر رضي الله عنه جيوشه تفتح في البلاد الهرس، ثم تعداها إلى ما وراءها من البلدان، وكانت نهاوند من المعارك أيضا الكبيرة، حتى أطلق عليها المؤرخون فتح الفتوح، لأنها انفتحت بلاد الأعاجم بعد ذلك، والمشرق كله خراسان وما وراءها انفتحت بعد هذه المعركة لنهاوند. وكان سنة 21 كانت في خلافة عمر رضي الله عنه، ثم انساح بعد ذلك في بلاد العاجم، يعني فتح كثير من البلدان بعد ذلك في هذه الـ الـ الـ يعني مثلا في بس نذكر البلدان التي مثلا حتى أنا وصل إلى يعني غزا الأكراد والترك وقطع النهر سيحون وجيحون مرتين أو ثلاث مرات وفتح بلدان هناك، كل ذلك تم في عهد عمر رضي الله عنه. في عهد عثمان كما سيأتينا أيضا يعني زادت الفتوحات يعني قليلا، خاصة في بلاد الشمال، شمال العراق والبلاد الكرد. أي نعم، جزاكم الله خير شيخنا. سؤال شيء شيخنا، في الشام عندنا معركة اليرموك، وفي العراق هل هي نهاوند؟ يعني ما هي المعركة التي تواجه اليرموك في القادسية؟ القادسية. القادسية. لكن أيضا نهاوند كانت معركة ضخمة، لكنها القادسية هي اللي كسرتهم البداية. نعم. شيخنا ذكرتم العراق العربي، فهل لك يعني عراق فارسي؟ عجمي. العراق العربي اللي كانت قبائل عربية تسكنه، العراق العجمي اللي هو الجزء من بلاد فارس، ثم ما بعدها بلاد فارس. في العراق يعني كانت عاصمتهم، كانت العاصمة الكاسرة كانت شو اسمه المدائن، المدائن على نهر دجلة يعني، فهم فهي يعني كان هذا. لكن الأطراف التي مواجهة جزيرة العرب هذه تسمى العراق العربي، كانت تسكنها قبائل عربية، وكان يعني يسمونهم عرب الضواحي، أن الفرس نفسهم يطلقون عليهم عرب الضواحي يعني ضواحيهم، وكانوا هما الواسطة بينهم بين يعني إذا أرادوا تجارة لجزيرة العرب ولا كذا عن طريق هذا القبائل، فكانت يعني نفوذ، منطقة نفوذ لفارس. كمان الشام منطقة نفوذ للروم، طبعا الروم ليس بلادهم الشام، الروم من روما ومن أوروبا ومن القسطنطينية، لكن استعمروا بلاد الشام فصارت يعني هذه منطقة نفوذ بالنسبة لهم. شان سؤال، قضية الفتح الإسلامي في العراق والشام كان يعني في فترة وجيزة تعتبر، طيب كيف ثبت المسلمون الإسلام في هذه المناطق؟ طبعا الفتح كان يعمل على جبهتين، الفتح العسكري لإزالة المانعين من وصول الحق للناس والأنظمة الحاكمة التي صدت الناس، العمل الثاني العمل العلمي التعليمي ونشر الإسلام، كان يعني يشتغل عمر رضي الله عنه يعني أرسل عدد من الصحابة رضي الله عنهم لبلاد العراق وبلاد الشام يعلمون الناس القرآن، واستخدم مثلا زي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استخدم أسلوبا في التعليم يعني يعلم 10 ويطلب من كل واحد من 10 أن يعلم 10، وكل واحد من هؤلاء أيضا يعني 10 و10 صار 100 يتعلم كل واحد 10 يطلع 1000، فيعني ما يعني بذلوا جهود في التعليم، لكنها هي التي ثبتت. وطبيعة الإسلام بعدله وبرحمته والتوحيد والفصفاء الذي فيه والأفكار التي كانت يواجهها قبل ذلك، جاءت الشعوب تقبل هذا الحق وتقبل العدل وتقبل الرحمة وتقبل الصفاء والحق الذي في الإسلام. الإسلام هو فاتح بنفسه إذا لم يمنع، يعني لأنه هو الفطرة، إذا لم يعني يواجهه من يغير فطرة الناس ويمنع الناس من ذلك. فكانت جهود التعليم كبيرة جدا، رغم أن كان في عوائق، وعوائق الترجمة واللغة، لكن تعربت هذه الشعوب كلها دخلت في الإسلام، ثم تعربت ودخلت في طارت العربية اللغة الرئيسية لهم، وانتهت حتى لغة يعني الفارسية انتهت من الوجود نهائيا، ولا أعيدت إلا في عصور متأخرة. القرن الخامس أو هذا الفردوسي حاول أن يعيد، ولما أعادها أعادها بهجائية عربية، يعني الفرس كتاب الفارسية الخط الفارسي مثل الخط الأردو بحروف عربية، حروف عربية، وكثير من المصطلحات فيها هي المصطلحات العربية اللي أخذوها من العرب. ليش؟ لأن يعني اللغة صارت هي لغة الدين، يعني الشريعة اللغة العربية هي لغة الدين، لغة القرآن تعلمتها الشعوب وصارت هي لغتها، ونسيوا اللغات الأخرى وتركوها. أي نعم. جزاك الله خير شيخنا، جزاكم الله خير على ما قدمت في هذه الحلقة من الإفادة والعلم الذي قدمتمه، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير وإياكم إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر الشيخ محمد بن صالح السلمي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى، وكذلك نشكركم متابعين الكرام على حسن الاستماع، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان. هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور، الفقه زاد القوم يسعفهم ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.